نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شريات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد بارك الله فيكم أنزا وانت Ich sage Rabbi schon und wir machen weiter bis nicht alle mit dem Riyad al-Salihin Buch und wir waren Barakallahu fikum in Kapitel 10. Wir waren in Kapitel 10 bei Hadith bei mir 89 und bei 88. Wir haben das schon erwähnt, wirklich. Ja, das wird wir machen heute bei mir Hadith 90 und bei euch Hadith 89. Jabir. Al-Hadith al-Thalith, wa huwa raqam 90. An Jabir radiyallahu anhu qala rajulun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud, ara'ayta in qutiltu fa ayna ana? Qala fil jannah. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil hun alayhi. طبعا هو عمرو بن الحمام او عمرو بن الحمام وقيل انها كانت في بدر يعني هناك من قال انها في بدر اما هنا قال المؤلف انها يعني ذكر حديث جابر انه كان يوم احد وقد تكون القصه قد تكررت قال ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه فالقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل أي أن الإنسان يبادر في الخير إذا كان في خير يبادر في هذا الخير والمبادرة هي للجنة المبادرة هي للجنة أرأيت إن قتلت فأين أنا قال في الجنة فنحن نتكلم عن المبادرة في الخير والإسراع في الخير فهذا فيه المبادرة والإسراع فيه والله تعالى على أعلم وطبعا هذا كان لما هجم المشركون على المسلمين وهو يدافع عن دينه ويدافع عن عرضه ويدافع عن أرضه وليس أنه يعتدي على الآخرين فتنبهوا لهذا ليس أنه أحد الناس يأخذ مثل هذا الحديث فيقول إيه طيب هذا يروح يدمر بناء أو يدمر طيارة أو يدمر قطار ويقول إلى الجنة قال إن قتلت يعني قتلني الأعداء وهو يدافع عن دينه وعن كلمة لا إله إلا الله فانتبه لهذا بارك الله فيك بارك الله فيكم حديث باي أوش نونون أخصيش داس اس فون جابر رضوان الله عليه جابر اتسيلتي أمتاك دا شلخت فون أحد أمتاك دا شلخت فون أحد فخاكتي عن من دم بروفيت صلى الله عليه وسلم was denkst du wo ich sein werde wenn ich in dieser Schlacht getötet werde Der Prophet sagte im Paradies, sofort warf der Mann die wenigen Datteln, die er noch in seiner Hand hielt, fort und stürzte sich in die Schlacht, bis er getötet worden war. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Diese Person hieß Amr ibn al-Himam oder al-Humam und man hat erzählt, das war natürlich in Badr. Das war in Badr. Aber hier sagt der Autor, das ist in Uhud. Das bedeutet, bei Al-Bukhari ist das in Uhud, bei Bukhari Muslim. Aber bei den anderen, das war. Und es kann sein auch, dass diese Geschichte sich wiederholt hat. Das wird einmal in Badr und einmal, Barakallahu fikum, in Uhud. Auf jeden Fall, was bedeutet das? Die Person will das Paradies haben. Will das Paradies haben. Und die Leute von Mekka, die haben den Propheten Muhammad SAW angegriffen. Und die Muslime wollten ihre Religion, ihr Land und ihre Würde, ihre Ehre verteidigen. Und dann sagte er, wenn ich getötet werde, was passiert mit mir? Dann hat er gesagt, du kommst ins Paradies. Deshalb hat er das gemacht, weil er ins Paradies gehen möchte. Nicht, dass man falsch dieses Hadith versteht, wie manche das falsch verstehen wollen. Dass eine Person geht und dass er eine Bombe zündet und sagt, ja, ich möchte ins Paradies. Oder der sprengt sich in der Luft, ich möchte ins Paradies, weil das eine gute Tat ist. Nein, hier war Barakallahu ist total was anderes. Und ich sage das, obwohl das nicht jetzt zum Thema gehört, direkt, aber Barakallahu fikum, damit man nicht falsch versteht. Damit man nicht falsch versteht, dass eine Person sagt, ja, schau mal, dieser Gefährte vom Propheten, diesen Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat nicht gewartet, bis er die Datteln gegessen hat, weil er, ja, und manche Leute sagen, ja, ich kann nicht warten, aber da macht man etwas Schlechtes. Das war für die Verteidigung der Religion, Verteidigung des Landes, Verteidigung der Seele. Das war nicht, dass man aber Unrecht tut, wie manche Leute, wala hawla wala quwwata illa billah, die Busse oder Züge oder Flugzeuge oder Märkte, Bazare in der Luft sprengen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام ومجرى الطعام والشراب. بارك الله فيكم. أن تصدق وأنت صحيح شحيح. نحن كلامنا عن المبادرة إلى فعل الخيرات وعدم التردد في فعل الخير. فالصدقة من الخير، ولكن وهذا فيه دليل أن الخير بارك الله فيكم له مراتب وله درجات. يعني قد تتصدق أنت، قد يتصدق ألف واحد، ولكن من بين هؤلاء الألف يكون واحد أجره أعظم بكثير من الآخرين على الرغم من نفس العمل الذي قام به. وأنت قد تتصدق يوم، قد تصدق في يوم آخر، هذا يكون أجره عظيم وهذا يكون أجره عادي. هذا عند الله لا يعلم إلا الله. فالصدقة فيها أفضل، والصلاة فيها أفضل، والإسلام فيه أفضل، وكل شيء فيه درجات أفضل دائما إلى أن تصل إلى درجات معينة. طبعا كمال ما نستطيع، ولكن فقالوا أي الصدقة أفضل من، يعني في نوعها لا في كميتها، يعني أي أنواع الصدقة أفضل شيء من ناحية النوع. انتبه، ليس من ناحية الكمية. الذي يتصدق مليون مخلصا والذي يتصدق ألف مخلصا لا شك أن يتصدق مليون، من ناحية الكمية تصدق أكثر، ولكن أي نوع، يعني هل الصدقة في الغنى أم الصدقة في الفقر، الصدقة كذا، الصدقة أي نوع. يعني الوقت الذي تكون فيه الصدقة أفضل. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. صحيح البدن شحيح النفس. صحيح البدن يعني مو مريض، ما عندك مرض، وشحيح بالمال يعني يكون عندك شيء من البخل، لأنه الإنسان لما يكون ما عنده، يعني لما يكون صحيح البدن فيحب البقاء، يحب البقاء فيشح بماله، تخشى الفقر، خاف انه يفقر، فذلك ما يتصدق. لان المريض بارك الله فيكم، المريض ما تساوي عند الدنيا كثير، لانه ينتظر الموت، اقول انا في اي لحظه اموت لاني مريض. اما الصحيح عنده امل كبير انه يعيش، فذلك يحب يحافظ على المال، يحب يحافظ على المال. وفي روايه ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، وفي هذه الرواية تأمل الغنى. تأمل الغنى يعني أن الإنسان بارك الله فيكم يتصدق وهو يخشى الفقر ويأمل الغنى ويأمل البقاء، يعني يريد أن يبقى بارك الله فيكم. أن الإنسان إذا كان صحيحا، إذا كان الإنسان صحيح يأمل البقاء وهو طول الحياة، ويخشى الفقر لأنه يريد أن تطول حياته عفوا. فهذا عادة ما يتصدق كثير. ففي هذا الوقت أفضل الصدقة. إنسان صحيح ما مو مريض عنده ليتصدق، يخاف على نفسه من الفقر، يعمل أنه يعيش ويعمل أنه يغنى أكثر، فهنا يتصدق أكثر. كثير من الناس يسأل سؤال يقول لماذا لما الإنسان يصير معه مال يبخل، وليش الفقير يتصدق؟ وفعلا هذا يعني جواب لمثل هذا السؤال، لأن الصحيح الغني يريد أن يغنى أكثر ويريد أن يعيش أكثر، فلذلك هو يظن أنه يحتاج المال. أما المريض والفقير، الفقير يقول لك أنا رايحة معي ورايحة معي فأتصدق لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. ولا تمهل، أي لا تترك الصدقة، ولا تمهل أي لا تترك الصدقة حتى إذا بلغت الحلقوم. انتبهوا يا أخوة، ما أجمل اللغة العربية. هل لو قلنا واحد حتى إذا بلغت الحلقوم، شو هي حتى إذا بلغت الصدقة بلغت الحلقوم يعني؟ مو هون في قبل الصدقة، كان الكلام عن الصدقة. فإذا في اللغة العربية ليس من الضروري أن يعود الكلام على أقرب ضمير دائما، قد يكون في شيء فهم مفهوم. فلما نقول حتى إذا بلغت الحلقوم واضح المعنى، طب نحن نفهمها مباشرة، غيرنا قد لا يفهمها. المعنى أنه إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم، يعني لما تموت، لما تبلغ الحلقوم يعني لما بدها تخرج الروح قبل ما تموت، تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. يعني حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك وعرفت أنك خارج من الدنيا، قلت لفلان كذا صدقة ولفلان كذا صدقة، وكان الفلان لفلان المال ولفلان كذا. لذلك هذا الحديث دليل على أن يبادر الإنسان، أن يبادر الإنسان بارك الله فيكم في الصدقة، في لأنه يخشى أن يأتي الأجل، لا يؤخر المسألة إلى أنه يتأخر. ثم مسألة أخرى، قد يؤخر الإنسان الصدقة. قل مثلا إنسان يريد أن يتصدق اليوم 50 أورو، فيؤخر يقول بعدين بعدين بعدين بعدين، ما عنده 50 أورو، فهو كان ناويها وكان يريدها أو قد وعد بها. لكن الإنسان إذا أراد يتصدق فيعجل، ما ينتظر، لأنه ما يعرف قد يموت، ما يعرف قد يفقر، ما يعرف ماذا يحدث معه. فذاك المبادر على الخير قبل الموت بارك الله فيكم. حديث نما باي اويش نوينسيش ابو هريره رضي الله عليه يبليثت بس ein Mann zum Propheten kam und fragte: O Gesandter Allah, was ist am wertvollsten bezüglich welcher Sadaqa ist am wertvollsten bezüglich des Lohnes natürlich. Er antwortete, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass du gibst, während du dich guter Gesundheit erfreust, trotz der Habsucht und des Verlangens nach Reichtum. Und wenn du dies rechtzeitig tust, ohne zu verschieben, bist du im Schatten des Todes, bis deine Seele dein Hals erreicht hat, um dann zu sagen, dem so und so dieses und dem so und so jenes, und derjenige bekommt dies und jenes. Das war Bukhari Muslim. Das bedeutet, barakallahu fikum, in anderen Werten für dieses Hadith, das steht im Arabischen hier übrigens, das steht nicht, bis die Seele entzogen wird und so weiter. Das steht, bis es dein Rachen erreicht hat. Oder bis das dein Luftröhre erreicht hat. Was dein Luftröhre erreicht? Im Arabischen steht so, was ist das, wenn die Leute nicht verstehen. Aber automatisch versteht der Araber, wenn er arabische Sprache beherrscht natürlich, automatisch versteht er, dass das wird damit die Seele gemeint. Und deshalb kommt diese Übersetzung. Das heißt, Barakallahu fikum, wir sprechen über Wetteifern in guten Taten und Beeilen in guten Taten. Unter anderem, dass es diese Almosen oder diese Sadaqa, das wird diese Spende für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet wurde danach gefragt, nicht wegen Quantität, das wird wie viel, sondern wegen Qualität und die Zeit der Sadaqa. Das wird in welcher Zeit, ist As-Sadaqa, die Spende, am wertvollsten und es wird mehr belohnt. Das wird wann? Wenn ich arm bin oder wenn ich reich bin? Wenn ich am Leben bin oder wenn ich gestorben bin? Wann ist die Sadaqa am wertvollsten oder sozusagen am stärksten zu belohnen? Der Prophet sagte, dass du gibst, dass du spendest, wenn du gesund bist. Trotz, dass du Habsucht hast, trotz, dass du geizig bist, sozusagen, in anderen Wörtern. Das ist, du hast Angst, dass du arm wirst und du hoffst, dass du lange bleibst und dass du reich wirst. Das ist die beste Zeit, dass du Sadaqa kriegst. Warum? Warum Barakallah? Weil derjenige, der reich ist, derjenige, der reich ist und der gesund ist, der hat die Hoffnung, dass er weiterlebt. Und weil er die Hoffnung hat, dass er weiterlebt, versucht diese Person nicht zu geben, weil er denkt, ja, später könnte ich arm werden. Deshalb gibt er nicht. Aber wenn man krank ist auch, dann sagt man, sowieso werde ich sterben. Da versucht man zu spenden. Aber wenn man gesund ist und wenn man Vermögen hat, dann sagt man, ja, das Leben ist vor mir. Ich möchte weiterleben. Deshalb wird man sozusagen vorsichtiger an Sadaqa, indem man nicht mehr gibt. Weil man sagt, ich brauche das selber. Warum soll ich spenden? Warum soll ich Almosen geben? Warum soll ich anderen geben? Und ich brauche das selber. Und deshalb sagt der Prophet Muhammad, das ist die beste Zeit. Warum die beste Zeit? Weil du in dieser Zeit wirklich Geld willst und du willst das haben und dann gibst du. Dann beweist du hier deinen stärken Iman. Und deshalb As-Sadaqa auch, das wird Almosen zu geben. Oder überhaupt die Taten, die gleiche Tat hat verschiedene Niveaus in unserer Religion. Das ist das Gebet. Vielleicht findest du 5 Leute, die beten das Gleiche und die machen das Gleiche. Aber einer wird so von Lohn bekommen, nicht wie die anderen Leute. Deshalb, und auch du selber, du kannst jetzt eine Spende geben oder morgen eine Spende geben und übermorgen eine Spende geben. Vielleicht von übermorgen wird mehr belohnt als die beiden 2 Tage. Obwohl du weniger vielleicht ausgibst. Das hat mit deinem Iman, mit deinem Glauben zu tun, mit deinen Taten zu tun und natürlich auch mit der Zeit zu tun. Von Sadaqa. Eine Person ist gesund, will weiterleben, will sozusagen Geld haben, damit man nicht arm wird und trotzdem der gibt. Und die Frage ist, die immer gestellt wird. Man merkt, wenn man reicher wird, dann wird man geiziger. Leider. Das ist so allgemein. Ja? Da kann man nicht verallgemeinern jetzt für alle Leute. Aber meistens ist es so. Hast du mehr Geld, dann spendest du weniger. Hast du weniger Geld, dann spendest du mehr. Bist du gesund, dann spendest du weniger. Bist du krank, spendest du mehr. Warum? Ja, die Antwort ist da. Weil der gesunde Reiche will reicher werden und will länger leben. Aber der kranke Arme, der sagt sowieso, es gibt nicht viel für das Leben. Aber man sollte nicht warten mit der Spende. Man sollte... Hast du nicht, muss alles, nee. لا يمزع الحيط، لا يمزع الحيط، قل له ولا حيجي أبوك يضربك. شو بدي أعمل؟ هي جد يقول الولد صغير. اليوم جاك على قطبة هلا. أيوة أيوة، قول الشيخ يضرب الأطفال، ضروم ضروم ضروم دي شو. طيب Der hat gesagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, du sollst nicht warten mit der Spende, bis es dein Rachen oder dein Luftröhre erreicht hat. Was bedeutet das? Das wird bis deine Seele das erreicht hat. Das wird bis du vor dem Sterben bist. Und dann fängst du an, gib dem so und der sollte so bekommen. Das ist eigentlich nicht. Und das ist unser Thema eigentlich, dass man nicht sozusagen zögert beim Guten. Und wenn du etwas Gutes machen willst, dann sollst du Gute tun für Allah wa ta'ala. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا قال فمن يأخذه بحقه فأحجم القوم فقال من؟ أبو دجانة سماك ابن خرشة أنا أخذه بحقه فأخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم. هذه القصة معروفة عليكم السلام، تكلمنا عليها المرة الماضية وكانت في أحد لما أخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان عنده عصابة حمراء فوضع على رأسه وتمختر بحصانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. وهنا بارك الله فيكم كذلك فيه أنه الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الدين. الله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. Das nächste Hadith, das ist 91 bei euch, Anas erzählte, am Tag der Schlacht von Uhud nahm der Gesandte Allahs ein Schwert und sprach, wer möchte dieses Schwert von mir nehmen? Jeder streckte seine Hand aus und sagte, ich. Der Prophet sagte, wer wird seine volle Verantwortung übernehmen? Die Leute zögerten, aber Abu Dujana sagte, ich nehme es mit seiner Verantwortung. Und er schlug damit eine ganze Anzahl von Götzendienern. Das war natürlich, das ist bei Muslim, das war zur Zeit von Uhud. Die Mushrikin, die Götzendiener, wollten die Muslime töten und vernichten und sie wollten den Propheten töten. Und die Muslime haben sich verteidigt. Unter anderem Abu Dujana war dabei. Der Prophet sagte, wer nimmt das? Abu Dujana sagte, ich. Und er hat sein Pferd genommen und er hat ein Stirnband, rotes Stirnband gehabt. Und dann hat er sozusagen sich auf sein Pferd gezeigt. Der Prophet sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hasst diese Art, außer in dieser Situation. Und das ist bekannte Geschichte. Warum wir reden über gute Taten, beeilen bei guten Taten, das bedeutet Verteidigung der Religion und Verteidigung der Muslime und natürlich Barakallahu fikum, dass man sozusagen nicht zögert beim Guten, und das ist Gutes eigentlich. Verteidigung der Gerechtigkeit. وعن الزبير ابن عدي أو عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. كان عمر أنس تقريبا 90 سنة يعني كان عفوا كان بقي إلى سنة 90 أنس رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم باع له بطول العمر لأن أنس في الخير، فأدرك كثيرا من الفتن رضوان الله عليه. ومن هذه الفتنة فتنة الحجاج بن يوسف الثقفي، أحد الأمراء لخلفاء بني أمية. كان الأمير على العراق، كان أميرا على العراق، وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء، وكان جبارا عنيدا، كان جبار عنيدا، حتى أنه قتل العلماء وسجن العلماء وضرب الكعبة بالمنجنيق وصلب عبد الله بن الزبير، صلبه. فكان معروفا. والحجاج طبعا بارك الله فيكم يعني اجتمع فيه أمران عجيبان حقيقة. من ناحية كان حافظا للقرآن، حافظ للقرآن، وكان عنده تقوى، يعني من ناحية التقوى كيف كان يقوم الليل وكان يتصدق وكان يصوم كثيرا، وكان لما يصوم ما يرضى يأكل لنفسه إلا ما يأتي معه يأكل أحد، حتى لو رأى أعرابي، فلو رأى أعرابي وأكل معه وبعدين الأعرابي قال شي كلمة ما عجبته قتله. يعني مسكين هذاك اللي كان يأكل معه. وكان يعني معروفا. طبعا العراق وقتها كانت تحتاج واحد مثل الحجاج، لأنه كان فيها فتن عظيمة. السلام عليكم. كان فيها فتن عظيمة، ولذلك الحجاج دخل عليهم. لا تروح تتوضأ الآن، لا نمت ولا ثانية. أيوة. لا لا لا هون على شو أي على أي موضوع كنا نتكلم؟ خير إن شاء الله. وهذا كله عم يعملوا له أفني من فما فبيطلع شغلات جديدة، الناس تقدر تقول شو هذا الجنة. فالما بقول زيت هي. إذا جبت أي بودا بيقولس ده هتزش أنا إكل جنومن، هتزش أنا إكل جنومن ما شاء الله وأنت ريح وأنت شلف دي جانس هاي. Und die Brüder haben gesagt, lass uns ihn wecken. Ich habe gesagt, nein, lass ihn schlafen. Ich habe das erlaubt, dass er schläft. Und er ist gerade wach geworden. Der ist gerade wach geworden. Wir haben ihm gesagt, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, يا مين قزاك مخوضو بهذا قزاك يشب ديش كشلاف قزاك من كان هي عندي ذا مرشين شلاف المهم نكمل إن شاء الله. طيب يلا جيت طيب. والله فضحت هنا بين العرباء. واحد ولد يجيني مزع الورق. هذا هنا. هذه تجيني تشرح لي هاي الله شوف يعني وكل ما بتعملوا هذا متأخر في الدرس وبينزعجوا أول أذين أن تعاون الله مبارك تنسيق مع الجريمة تنسيق خير إن شاء الله. خلونا ننتهي من الحديث. طيب إذا بارك الله فيكم نرجع ولكن والله بشوف الوقت انتهى خلونا مني بارك الله فيكم في شتوبن هي ان شاء الله في شتوبن هي بالاشكراد زي wegen der Zeit wegen der Zeit wir haben überzogen damit wir ان شاء الله in der Zeit beten das nächste mal dann fangen wir bei machen wir weiter ان شاء الله mit diesem Hadith mit Hadith اصبروا فإنه لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا مخصوص عام مخصوص يسمى هذا له يعني لا يعني ذلك أنه سيكون أكيد هذا، لأنه قد يأتي ناس أفضل من الذين كانوا قبلهم، فذاك هذا يسميه العلم من العام المخصوص، فهذا الحديث يسمى عام مخصوص. هذا سأشرح لكم بعدين إن شاء الله في الدرس القادم أشرحه لكم. يعني عندما جاء قبل عمر بن عبد العزيز كاشر وبعدين جاء عمر بن العزيز كاشر هذا كذا، يعني أنه لا يعني ذلك أنه على الإطلاق، لا يعني ذلك على الإطلاق، وإنما قد يكون لأنه ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ثم لما يأتي عيسى سيكون الزمان الذي يأتي في عيسى أفضل من اللي قبله. نعم، خير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ويجزاك الله سبحانه وتعالى في المئة فنوش أنيما، والحمد لله رب العالمين. تفضل يلا واحد يدن نروح. الله يزوجك يا رب. عليكم السلام. أشهد أني محمد رسول الله.